محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام إلى التقسيم الأخير لمباحث الألفاظ، من تقسيمات مباحث الألفاظ، وهو تقسيم اللفظ مطلقا، بمعنى ليس ملحوظا فيه كونه لفظا واحدا أو كونه ألفاظا متعددة. فاللفظ مطلقا بمعنى سواء كان لفظا واحدا أو كان لفظا متعددا ينقسم إلى مفرد وإلى مركب. والكلام قبل بيان حقيقة المفرد وحقيقة المركب، الكلام في بيان منشأ التقسيم ما هو، على أي أساس يقسم اللفظ إلى إفراد وإلى تركيب. اللفظ إن كان يدل على جزء معنى أو لا يدل على جزء معنى، حين هو جزء مطابق له يقسم إلى لفظ مركب وإلى لفظ غير مركب أي مفرد. فتقسيم اللفظ إلى مفرد وإلى مركب على أساس دلالة اللفظ على جزء معنى أو عدم دلالة اللفظ على جزء معناه المطابق حين هو جزء له. من هذا الكلام نستنتج أمورا. الأمر الأول أن اللفظ الملحوظ في التقسيم هو اللفظ الموضوع لمعنى، وبذلك يخرج اللفظ الذي لم يوضع لمعنى، وهو المعبر في كلماتهم باللفظ المهمل، إذ أن اللفظ المهمل هو اللفظ الذي لم يوضع لمعنى، كلفظ زيد مقلوب زيد. إذن المفرد والمركب لا يصدق إلا على اللفظ الذي قد وضع لمعنى، أما اللفظ الذي ليس موضوع لمعنى فلا يقال عنه أنه مفرد أو أنه مركب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن اللفظ الملحوظ هنا ليس بقيد الوحدة وليس بقيد التعدد، اللفظ مطلقا سواء كان لفظا واحدا أو كان لفظا متعددا. اللفظ الواحد من قبيل محمد، واللفظ المتعدد من قبيل أكرم الإنسان. فهنا سواء قلنا أن اللفظ واحد أو أن اللفظ متعدد ينقسم إلى مفرد وإلى مركب، وهذا معنى كون اللفظ مطلقا. الأمر الثالث أن الجامع والمقسم للإفراد والتركيب هو الدلالة المطابقية، أي دلالة اللفظ على تمام معناه الموضوع له، لما تقدم من أن الأصل في الدلالات هي الدلالة المطابقية، لكون الدلالة التضمنية متفرعة عن الدلالة المطابقية من باب تفرع الجزء على الكل. كذلك الدلالة الالتزامية متفرعة عن الدلالة المطابقية من باب أن دلالة ما هو خارج عن الكلام فرع دلالة نفس اللفظ على نفس معناه الموضوع له. فإذا نستنتج من ذلك أن المقسم للإفراد والتركيب هو الدلالة المطابقية. إذا اتضحت هذه الأمور نشرع أولا في بيان معنى المفرد، ثم نثنيه حول بيان معنى المركب. للمفرد إطلاقين، للمفرد إطلاقان. الإطلاق الأول ما نص عليه المعلم الأول أرسطو طاليس، حيث قال أن المفرد هو اللفظ الذي لا جزء له، فاللفظ الذي لا جزء له يكون لفظا مفردا من قبيل همزة الاستفهام. همزة الاستفهام لا جزء لها. أيضا لفظة قي من فعل وقى يقي، قي حرف القافي أيضا لا جزء، لفظ لا جزء له، بخلاف مثلا محمد. محمد كلمة لها أجزاء، ميم حاء ميم دال. إذن المفرد هو اللفظ الذي لا جزء له. لا ما تستطيع أن تقول، اسأل بعد ما عندي المطلب حتى تعرف ما هو الداخل ما هو الخارج، مو قبل ما عندي المطلب. المفرد هو اللفظ الذي لا جزء له، هذا المعنى، هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني هو اللفظ الذي لا يدل جزءه على جزء معنى حين هو جزء. هذا المعنى للمفرد وهو اللفظ الذي لا يدل جزءه على جزء معنى حين هو جزء، مصاديقه ثلاثة. الأول هو اللفظ الذي لا جزء له أصلا من قبيل حرف القاف قي، ومن قبيل همزة الاستفهام، فإن مثل هذه الألفاظ لا يدل جزءها على جزء معناها أصلا. الأمر الثاني هو الاسم والفعل والحرف. الاسم من قبيل محمد، محمد وإن كان لفظ محمد وإن كان يتجزأ إلى أربعة أجزاء، إلى الميم والحاء والميم والدال، ولكن لا يدل جزءه على جزء معنى. مثلا لو جئنا إلى معنى محمد، ما هو معنى محمد؟ معنى محمد حيوان ناطق طويل، هذا هو معنى محمد. إذا محمد معناه حيوان ناطق طويل مولود في البلدة الفلانية. هنا إذا جئنا إلى أجزاء محمد، لفظ محمد ميم حاء ميم دال، هل الميم تدل على يد محمد والدال تدل على رأس محمد، والجيم على كلمة الحيوان، والدال على كلمة والحاء على كلمة الحيوان، والدال على كلمة الناطق؟ هذا معنى أن اللفظ المفرد هو ما لا يدل جزءه وهو الميم والحاء والميم والدال على جزء معنى، فليس ميم لها معنى في معنى محمد. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث هو عبد الله، اسم شخص علم، عبد الله. عبد الله هذا لفظ له جزئين، الجزء الأول هو عبد والجزء الثاني هو لفظ جلالة. إذا لفظ ينحل إلى جزئين، إلى عبد وإلى الله، لكن هذا اللفظ لا يدل جزءه على جزء على جزء معنى. حين هو جزء لماذا؟ لأن عبد الله اسم شخص من الأشخاص. ما معنى؟ معنى حيوان، إنسان، معنى إنسان مولود في البلدة المعينة، إنسان من العراق، إنسان من الحجاز، وهكذا. هذا معنى عبد الله اسم شخص. هنا هل أن عبد تدل على جزء المعنى؟ لا تدل على جزء المعنى. عبد تدل على العبودية، ولفظ الجلالة تدل على الذات المقدسة. إذا كلمة عبد ليس لها دلالة من أجزاء معنى عبد الله اسم شخص. وهذا معنى أن لفظ عبد الله لا يدل، أن لفظ عبد الله لا يدل جزءه وهو عبد ولفظ الجلالة على جزء معنى عبد الله. إذا كل لفظ لم يدل جزءه على جزء معنى حين هو جزء فهو لفظ مفرد. حرف قي مو حرف قي، قي فعل هنا، قي فعل لأنها فعل أمر، قي يعني التقي من التقي. نعم هذه اسم فعل، هذا مو فعل. قي هنا نقول اساسا ليس لها جزء اصلا، قي لا تجزء لانها حرف، لانها عباره عن حرف واحد، ومو هي حرف، هي فعل لكنها لا تشتمل الا على حرف. الامر الثاني او المصداق الثاني من مصداقيه المفرد هو الاسم محمد. لا اجزاء، لفظ محمد ينحل الى اجزاء، ميم حاء ميم دال. ضرب ينحل الى اجزاء، ضاء راء باء. في ينحل الى اجزاء، في والياء. لكن هذه الاجزاء لا تدل على اجزاء معنى اللفظ. فان كلمه ضرب ما معناها؟ معنى كلمة ضرب يعني شخص صدر منهم ضرب، شخص ما صدر منهم ضرب. هل الضاد تدل على الشخص والباء تدل على شخص ما، والراء مثلا تدل على حيوان ناطق؟ لا، نقول هنا الضاد والراء والباء ليس لها دلالة على جزء معنى الموضوع له لفظ ضرب. أساسا الضاد ليس لها معنى كحرف واحد. أيضا المصداق الثالث هو عبد الله اسم شخص، فإن عبد له معنى وهو العبودية، ولفظ الجلالة له معنى، ولكن هذا المعنى ليس هو المعنى المقصود من لفظ عبد الله اسم العلم. عندما أسمي شخصا عبد الله لا أريد أن أقول أنه يعبد الله. عبد الله يعني ذاك الشخص المعين. نفرض اسم كافر سمي نفسه عبد الله، ليس معنى أنه يعبد الله. هذا هو تعريف المفرد، اللفظ الذي لا يدل جزءه على جزء معنى. قال ينقسم اللفظ مطلقا بمعنى الإطلاق غير معتبر فيه أن يكون واحدا أو متعددا إلى قسمين. الأول المفرد ويقصد المنطقيون به أولا ثانيا. أولا اللفظ الذي لا جزء له، مثل الباء من قولك كتبت بالقلم. هنا الباء حرف ولا تنحل إلى أجزاء. وقي فعل أمر من وقى يقي، وهمزة الاستفهام كذلك. ثانيا اللفظ الذي له جزء، إلا أن جزء اللام الميم والحاء والميم والدال لا يدل على جزء المعنى حين هو جزء له، من قبيل محمد، علي، قرأ، عبد الله، عبد الحسين. لاحظ عبد الله وعبد الحسين، يقول هذان الأخيران إذا كان اسمين لشخصين يعني اسمه علم، أما إذا كان صفة لا يكون مفردا، لأن عبد الله صفة يعني شخص يتصف بالعبودية، عبد الله تحل إلى جزئين، إلى عبد وإلى لفظ الجلالة، وعبد معناها العبودية ولفظ الجلالة تدل على الذات المقدسة. إذا نجد أن عبد الله صفة لشخص هو معناها أنه يعبد الله، فكانت عبد تدل على جزء المعنى الموضوع له اللفظ، ولفظ الجلالة تدل على المعنى الموضوع له الله، فيكون مركب إذا كان صفة. إذا كان اسمين لشخصين فأنت لا تقصد بجزء اللفظ أي عبد الله والله والحسين معنى أصلاً، حينما تجعل مجموع الجزئين دالا على ذات شخص من قبيل لفظ انسان. انسان ما معنى؟ احسنتم، الانسان معناه حيوان ناقص. لفظ الانسان ينحل الى جزئين، الى ان والى كان، لكن هل الان تدل على الحيوان والسان تدل على الناقص؟ لا، ولهذا نقول هذا اللفظ لا يدل جزءه على جزء معناه الموضوع له اللفظ، فيكون هنا لفظ مفرد. نعم، معناه انسان ناطق. انسان ناطق من البلدة الفلانية. الإنسان الناطق شخصي، إنسان ناطق براقي. تدع من قبل أن السيد، سيد عز، ما معنى سيد عز؟ كاسم شخص، يعني هو ابن سيد هاشم ابن فلان ابن فلان الذي يسكن القارة كذا كذا كذا. يقول حينما تجعل مجموع الجزئين دالا على ذات الشخص، وما مثل هذا الجزء الا كحرف ميم من محمد وحرف ق من وحرف القاف من قرأ. نعم، في موضع اخر قد تقول عبد الله وتعني بعبد معناه المضاف الى الله، يعني عبد الله يعني ذاك الشخص الذي يعبد الله، يعني عبد الله صفة وليست اسم على الشخص، كما تقول محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما تقول محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، عبد الله ورسوله ورسوله، وحينئذ يكون نعتا، نعتا بمعنى صفة لا اسما، ويكون لماذا نعتا؟ لأنه قد أنا اسمي علي ولكنني أتصف بأنني أعبد الله سبحانه وتعالى، فأقول أنا عبد الله. ومركبان، لماذا مركب؟ لأن عبد الله تسمع جزء معناها يدل على جزء اللفظ، يدل على جزء المعنى الموضوع له الله. أما لو قلت محمد بن عبد الله فعبد الله مفرد واسم أب محمد. أما النحويون هنا يشير إلى مطلب أن الجهة المعتبرة في الإفراد والتركيب عند النحوي تختلف عن الجهة والتركيب المعتبر عند المنطقي. وقبل بيان هذه النقطة نعلق على ما تقدم بتعليق، وهو أن قول الشيخ المضفر المفرد ويقصد المنطقيون به أولا وثانيا، لا يريد أن يقول أن هناك تعريفين للمفرد كل تعريف غير الآخر. لا، المنطقي يقصد مجموع هذين هو المفرد، وإلا لو كان المفرد هو فقط المعنى الأول اللفظ الذي لا جزء له، يعني سوف يكون محمد له جزء فلا يكون مفردا. لا ويقصد المنطقيون بالمفرد أولا وثانيا يعني مجموعهما هو معنى المفرد، لا أن هناك تعريفين للمفرد، تعريف أول وتعريف ثاني، لأن واضح أن التعريف الأول وهو اللفظ الذي لا جزء له لا يكون له إلا مصداق واحد وهو همزة الاستفهام وقي وحرف الباء. من يجيب على هذا السؤال؟ هنا عندما قال مثل الباء من قولك كتبت بالقلم، هنا الباء نحن قلنا من البداية أن اللفظ المفرد هو اللفظ الذي وضع لمعنى، أساس التقسيم هو اللفظ الموضوع لمعنى، ولهذا أخرجنا اللفظ المهمل. هنا حرف الباء ما هو معنى؟ لا معنى له. الحروف لا معنى، لا معنى له. ما هو حرف الألف؟ معنى حرف الألف الآن مع غيره أقول اكتب الكاف هنا ومعناها اكتب واكتب محمد الميم ومعناه هذا أنت نعم أحسنتم سيد. هنا الباء ليس هو كباء مستقل، هنا كتبت بالقلم، الباء هنا باء سببية، يعني كتبت بسبب القلم أي بواسطة القلم. الباء هنا باء سببية أداتية، أو قل بدل سببية أداتية، يعني كتبت بأداة القلم، لا تقول سببية يعني بمعنى العلة. إذا التبت ليس معنى الباء هو كقولنا الباء كحرف من الحروف الهجائية، لا، الباء هنا لها معنى. إذا أريد أن أركز على أن التعريف المفرد هو معنى هو الذي يحمل الاثنين، أو يكفي أساساً المعنى الثاني، اللفظ الذي له جزء إلا أن جزء اللفظ لا يدل على جزء من باب أولى التعريف الثاني أو القصد الثاني من باب أولى. أن إذا التفت معي باب الأولوية، إذا كان اللفظ الذي له جزء وجزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى مفرد، فمن باب أولى أن اللفظ الذي لا جزء له يكون مفردا وليس مركبا. أستغرق بالتعريف الثاني، ولهذا سوف يصر عليه السيد المضطر. نعم الحرف من قبيل ما له حرف واحد، لا يلقي ليس لها جزء يعني يتحل الى الكلمة. في ماذا أقصد؟ الثاني التعريف الثاني من أي واحد؟ هو أولا ثانيا ثالثا ثانيا. هو الجامعي، هو اللفظ الذي له جزء إلا أن اللفظ لا يدل على جزء المعنى، هذا هو الجامع. خب على كل حال نقرأ وأبين. قال أما النحويون الجهة المعتبرة عند المناطق في كون الشيء مفرد وكونه مركب هو ما قلنا، إن كان اللفظ جزءه يدل على جزء معنى فهو مركب، وإلا إذا لم يدل اللفظ على جزء المعنى فهو مفرد. فالمنطقية الحظ دلالة اللفظ، دلالة جزء اللفظ على جزء المعنى، وعدم دلالة جزء اللفظ على جزء المعنى. هذه هي الجهة التي يلحظها المنطقي. أما النحوي فيلحظ وحدة الإعراب وتعدد الإعراب. النحوي يقول إذا كان اللفظ يعرب إعرابا واحدا فهو مفرد، أما إذا كان يعرب إعرابا متعددا فهو مركب. مثلا محمد لها إعراب واحد، إما مبتدأ إما خبر إما فاعل إما مفعول به، بينما لفظ عبد الله هنا مركب حتى لو كان اسم شخص، لأن عبد مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. نعم. فإن كلمة عبد الله لها إعرابان، عبد لها إعراب وهو مضاف، ولفظ الجلال لها إعراب آخر وهو مضاف إليه. إذن الذي يلحظه النحوي هو كون اللفظ هل يعرب بإعراب واحد أو له أكثر من إعراب، بخلاف المنطق فهو لا شغل له بالألفاظ، يلحظ المعنى. إن كان اللفظ يدل جزءه على جزء معناه فهو مركب، وإلا فهو مفرد. إذن كل منهما، إذن عبد الله اسم شخص مركب بلحاظ النحوي لكنه مفرد بلحاظ منطقي. أما النحويون فعندهم مثل عبد الله إذا كان اسما لشخص مركب، عفوا إذا كان اسما لشخص يكون عندهم ماذا؟ مركب لا مفرد. لماذا؟ لأن الجهة المعتبرة لهم في هذه التسمية تختلف عن الجهة المعتبرة عند المناطق. إذ النحوي ينظر إلى الإعراب والبناء، فما كان له إعراب أو بناء واحد فهو الفرد، ليس المقصود من وحدة الإعراب وتعدد الإعراب يعني نفس الجملة تعرف بوجه أو بوجهين من وجوه الإعراب. إذ قد تكون عندنا جملة واحدة أحيانا تعرف مبتدأ أحيانا تعرف خبر، لا، مرادنا أنها على كل حال هي لها إعراب واحد وإن تعدد وجه ذلك إعراب. عندنا بعض الجمل تقال لها ثلاثة وجوه من الوجوه الإعرابية، لها ثلاثة وجوه من الوجوه الإعرابية، وهذا نحوي. الآن مثلا حتى نوضح له، مثلا إذا قلت المنطق، وش إعراب المنطق؟ شنو إعرابها في النحو؟ مبتدا يا سراعي الخبر، المنطق يمكن ان تعرف انها مبتدا فيكون خبره مقدم، المنطق موجود او حاصل، او يعرف انه مضاف اليه فيقال كتاب المنطقي. اذا هنا كلمة المنطق استطعنا ان نعرفها اشارة بانها مبتدا واخرى بانها مضاف اليه. هنا اذا لكلمة المنطق وجهان اعرابيان، هنا لا تعتبر كلمة المنطق، لا تعتبر كلمة المنطق مركب، ليس المناط هو ان لها وجه او وجهين، المهم هو ان لها اعراب واحد، اما انها مبتدأ او انها تعرف مضاف اليه. اذا ليس المراد هو تعدد الوجهة الاعرابية، بل المراد على كل حال ان لها اعراب واحد فقط، وإن كان ذلك الإعراب الواحد يستمر على عدة وجوه، وإن كان ذلك الإعراب الواحد يستمر على عدة وجوه إعرابية، بخلاف عبد الله. عبد الله لا، هي نفس اللفظ تستمر على إعرابين، عبد مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. إذا النحو ينظر إلى الإعراب والبناء، فمن كان له إعراب أو بناء واحد فهو مفرد، وإلا فمركب كعبد الله على من، فإن عبد الله له إعراب، مو فإن عبد الله، منصف يقول فإن عبد، حذف لفظ الجلالة، اشتباهنا، فإن عبد له إعراب ولفظ الجلالة له إعراب. أما المنطقي فإنما ينظر المعنى فقط، لأن المنطقي لا يهتم باللفظ، وإذا اهتم باللفظ من أجل الوصول إلى المعنى كما بينا ذلك سابقا. إذا المفرد عند المنطقي هو، هنا الشيخ المظفر يأتي بجامع يجمع القصد الأول والقصد، وقال ويقصد المنطقيون به أولا وثانيا. هنا الشيخ المظفر يجمعهما في عنوان واحد، يقول المفرد هو اللفظ الذي ليس له جزء يدل على جزء معنى حين هو جزء. مثال على ذلك عبد الله. عبد الله لفظ ليس له جزء يدل على جزء معنى، هو له جزء لكن هذا الجزء لا يدل على جزء معنى حين هو جزء من المعنى. نعم. اللفظ الذي ليس له جزء يدل على جزء معنى حين هو جزء من المعنى، لأن هو هذا التعريف إذا حدثنا حين هو جزء يخرج. التفتوا إلى هذه النقطة، ضعوا أيديكم على حين هو جزء، يعني احذفوه واعتبروه غير موجود، فماذا سوف يكون التعريف؟ اللفظ الذي ليس له جزء يدل على جزء معنى. هنا إذا جئنا إلى عبد الله، عبد الله لفظ له جزء، عبد ولفظ جلالة. اللفظ الذي ليس له جزء يدل على جزء معنى. هنا عبد الله وإن كان له جزء لكن هذا الجزء لا يدل على جزء معنى، لا يدل على جزء المعنى. قد تقول لا يدل على جزء المعنى، فإن عبد لها معنى وهو العبودية، ولفظ الجلالة لها له معنى وهو الذات المقدسة. إذا كلمة عبد وكلمة لفظ الجلالة لها معنى، نقول لا، حين هو جزء من معنى ذات الشخص الذي اسمه عبد الله. نجد أن العبودية والذات المقدسة ليست من معنى اسم عبد الله الشخصي العلني، ولهذا مهمة كلمة حين هو جزء من معنى الله، أي من معنى اسم الشخص العلني. اللفظ الذي ليس له جزء يدل على جزء معنى حين هو جزء. أقول عبد الله ألا تنحل إلى جزئين، الجزء الأول هو العبودية والجزء الثاني لفظ الجلالة. الآن كلمة عبد معناها العبودية، إذا لها معنى، كلمة عبد لها معنى ولفظ الجلالة له معنى، إذا لفظ دل جزءه على معنى. والشيخ المظفر ماذا يقول؟ اللفظ الذي لا يدل جزءه على المعنى، نقول لا، إذا عبد لها معنى ولفظ الجلالة له معنى، فكيف هنا اعتبرته مفردا؟ يقول وإن كان عبد ولفظ الجلالة يدلان على معنى، ولكن دلالتهما على هذا المعنى وهو العبودية ولفظ الذات المقدسة ليس هو المعنى الذي قصد من من لفظ العلام عبد الله. من الواضح ان عبد الله ما هو معناها شخص من الاشخاص اسمه عبد الله، وليس متصف بالعبودية. اذا وان كان عبد الله ينحل الى جزئين وكل جزء له معنى، لكن هذا المعنى ليس هو المعنى المقصود من اللفظ، اللفظ عبد الله اسم شخص. يؤكد كل هذا الان يتضح، يؤكد هذا المطلب. القسم الثاني هو المركب. المفرد تستطيع ان تقول ان المفرد هو عبارة عن ما تقدم، المركب هو ما يشتمل على الشروط التالية. الشرط الأول من شروط المفرد ألا يكون لللفظ جزء. إذا لم يكن لللفظ جزء لا يكون مركبا. عفوا، ليس هذا الشرط الأول. الشرط الأول هو أن يكون لللفظ جزء. الشرط الأول أن يكون لللفظ جزء. بهذا الشرط يخرج اللفظ الذي لا جزء له من قبيل همزة الاستفهام، من قبيل قيل. إذا الشرط الأول من شروط المركب أن يكون لللفظ جزء. الشرط الثاني من شروط المركب أن يكون جزء اللفظ يدل على جزء المعنى. أو قل الشرط الثاني هكذا: أن يكون لللفظ جزء يدل على معنى. هنا يخرج ماذا؟ لفظ محمد. لفظ محمد له جزء ميم حاء ميم دال، لكن هذا الجزء ليس له معنى اصلا. ميم ليس لها معنى، دال ليس لها معنى، حاء ليس لها معنى، دال ليس لها معنى. اذا الشرط الثاني ان يكون اللفظ يدل على جزء وذلك الجزء يدل على معنى. الشرط الثالث أن يكون اللفظ يدل على جزء والجزء يدل على معنى، ولكن معنى الجزء هو جزء من معنى اللفظ. بهذا يخرج لفظ عبد الله. لفظ عبد الله إذا كان اسما لشخص له جزء وهو عبد ولفظ الجلالة، والجزء له معنى عبد معناها العبودية ولفظ الجلالة الذات المقدسة، ولكن جزء المعنى ليس جزء من معنى اللفظ الموضوع له عبد الله اسم الشخص. هذه ثلاثة شروط للمركب. الشرط الأول أن يكون لللفظ جزء، فإذا لم يكن لللفظ جزء هل سمى لفظا مركبا كهمزة الاستفهام. الشرط الثاني أن يكون لللفظ جزء وجزءه يدل على معنى، فيخرج محمد له جزء لكن أجزاؤه ليست لها معاني. الشرط الثالث أن يكون لللفظ جزء ولجزءه معنى وجزء معناه جزء من المعنى الموضوع له اللفظ، كقولنا رامي الحجارة شخص اسمه رامي الحجارة، ابني أنا اسميته رامي الحجارة. رامي الحجارة تنحل إلى أجزاء، رامي والحجارة، ولكل جزء معنى. رامي لها معنى والحجارة لها معنى، ولكن هذا المعنى ليس هو المعنى المقصود من لفظ رامي الحجارة، أنا رامي الحجارة اسم شخص وليس ذات الشخص الذي متصف برامي الحجارة. نعم. نذكر بالتفصيل. إذن هناك ثلاثة شروط. هذه هي الثلاثة الشروط التي ذكرت لللفظ المركب. أشكل على هذه الثلاثة الشروط بأنها غير جامعة لهذا المثال، وهو ما إذا أسمى سمى شخصا من الأشخاص ابنه أو نفسه حيوان ناطق. شخص من الأشخاص أسميناه الحيوان الناطق، كما تسمي ابنك محمد وتسمي ابنك مسعد وتسمي ابنك قمر، أسمي ابني حيوان ناطق اسمه أنا بحيث تكون كنيتي أبو الحيوان الناطق. إذن هنا إذا جئنا إلى الحيوان الناطق كاسم شخص من الأشخاص، لا تعلقوا، إذا جئنا إلى اسم شخص من الأشخاص اسمه حيوان ناطق نطبق على هذه الشروط ثلاثة. اسم شخص، الشرط الأول للمركب ما هو؟ أن يكون لللفظ جزء. هنا لفظ الحيوان الناطق ينحل إلى جزئين، إلى حيوان وإلى ناطق. إذن الشرط الأول منطبق. الشرط الثاني، وأن يكون لذلك الجزء معنى. هنا أيضا الجزء الأول وهو حيوان له معنى، حيوان له معنى وهو جسم حساس متحرك بالإرادة، وناطق له معنى وهو المفكر. إذا انطبق الشرط الثاني. الشرط الثالث وهو هنا النقطة المهمة، الشرط الثالث ماذا يقول؟ كان يقول الشرط الثالث وأن يكون جزء المعنى جزء من معنى اللفظ، صحيح؟ هنا نجد أن فلان اسمه حيوان ناطق. ما معنى حيوان ناطق إذا كان فلان اسمه حيوان ناطق؟ معناه الحيوان الناطق المتشخص بطوله وعرضه ومكان ولادته وزمان ولادته وما شابه ذلك. إذا سألناكم ما معنى ابني الذي أسميته حيوان ناطق، تقولون هو الإنسان المفكر الذي مولود في البلدة الفلانية. نجد هنا أن الجزء الأول وهو لفظ الحيوان معناه جسم حساس متحرك بالإرادة، وهذا المعنى ينطبق على اسم ابني حيوان ناطق، لأن معنى ابني حيوان ناطق يعني جسم حساس متحرك بالإرادة، وناطق معناه مفكر وهو ينطبق على ابني. إذ كما تقول مثلا منذر ما معنى؟ هذا منذر الجالس أمامنا ما معنى؟ معناه حيوان ناطق جالس على الكرسي يلبس البلدة الفلانية، البلدة معينة. كذلك ابني حيوان ناطق معناه جسم حساس متحرك بالإرادة مفكر يدرس في جامعة الإمامة. إذا نجد أن جزء المعنى من اللفظ يدل على جزء المعنى من اسم الحيوان الناطق. إذا انطبق الشرط الثالث. ما انطبق؟ المهم أن جزء اللفظ يدل على جزء المعنى. وخلي الجزء زيادة مشكلة. هو جزء. أنا عندما سميت ابني حيوان ناطق ماذا كنت أقصد؟ كنت أقصد من الحيوان ناطق جسم حساس متحرك بالإرادة له مشخصات معينة. ليس على غير صفة. أنت منذر اسمك وليس من اسمك حيوان ناطق. إذا نجد أن مثل كلمة حيوان ناطق تبدو معي كلمة حيوان ناطق المفروض تكون مركبان بناء على هذا التعريف، لأن انطبقت عليها شروطه ثلاثة. مع أنه أنتم قلتم إذا كان اللفظ اسم شخص فهو مفرد، كعبد الله اسم شخص يكون مفردا، المفروض حيوان ناطق اسم شخص كذلك يكون مفردا. كيف إذا يكون اسم شخص حيوان ناطق مفرد مع أنه انطبقت عليه شروط المركب الثلاثة؟ من هنا المناطق قالوا نحتاج أن نضيف شرطا راجعا يخرج مثل لفظ الحيوان الناطق اسمه شخصا. ما هو هذا الشرط الرابع؟ وهو أن يكون اللفظ الذي له جزء وجزءه له معنى ومعناه جزء من معنى اللفظ مقصود هذه الدلالة. إذا لابد أن نأخذ عنوان القاف، والأب عندما سمى ابنه حيوان ناطق لم يقصد أنه الجسم الحساس المتحرك بالإرادة، وإنما قصد ذات لها مواصفات خاصة. ابن الطويل القصير السمين الكذا الذي مولود في زمان كذا في مكان كذا أسميته حيوان ناطق، ولا أقصد من كلمة حيوان ناطق هو ماهية الإنسان أي جسم حساس متحرك بالإرادة مفكرا. جيء بابني قيل لك رزقت ولدا، قلت أسمو في حفيظة النفوس حيوان ناطق. أنا هنا عندما أسميت حيوان ناطق لا أقصد يعني جسم حساس متحرك بالإرادة ناطق، لا، حيوان ناطق لهذا الملفوف في المهدي هو حيوان ناطق. كما تقول مثلا يأتي مثلا طفل يعني لم يرزقه الله ذات الجمال، تقول أسميه قمر. إذا هنا المتكلم والواضع عندما وضع اسم الحيوان الناطق لابنه وقال سميت ابني حيوان ناطق لم يقصد الجسم الحساس المتحرك بالإرادة. والمركب إنما يكون مركبا إذا كان قاصدا، وهنا لم يقصد فيكون مفردا. فلهذا لابد أن نضيف الشرط الرابع وهو عنوان القصد. ولهذا بناء على ذلك تكون الشروط عندنا أربعة للمركب. الشرط الأول أن يكون لللفظ جزء. الشرط الثاني أن يكون للجزء معنى. الشرط الثالث أن يكون ذاك المعنى أي معنى الجزء هو معنى مقصود من اللفظ، أن يكون هو من جزء المعنى من اللفظ. والشرط الرابع أن يكون مقصودا، أما إذا لم يقصده فلا يكون مركبا. هذه هي الشروط الأربعة للمركب. بينما الشيخ المظفر عليه الرحمة يقول لا نحتاج إلى الشرط الرابع. لماذا؟ لأننا لا نتصور أن هناك دلالة من دون قصد. الدلالة دائما تتحقق بالقصد. قال معلق على هذا، لاحظ ماذا قال. قال المركب ويسمى القول، يعني المركب أو القول، ما هو؟ قال اللفظ الذي له جزء، إذا يخرج اللفظ الذي ليس له جزء يدل على جزء معنى حين هو جزء، من قبيل الخمر مضر، فالجزءان خمر ومضر، يدل كل منهما على جزء معنى المركب. لأن ما معنى الخمر مضر؟ يعني ذاك السائل يضر ببدن الإنسان وهذا معنى الخمر ومضر. ومعنى نعم ومنه وش مكتوب النساء عندكم؟ الغيبة. فالمجموع مركب وجهد العاجز مركب أيضا. ومنه شر الإخوان من تكلف له. فالمجموع مركب وشر الإخوان مركب أيضا ومن تكلف له مركب أيضا. التفت معي إلى التعليق الذي ذكرها الشيخ المضفر في الحاشية في المفرد البداية في المفرد المركب. قال لي يتنبه الأساس بأن لم نأخذ في الدلالة قيدا كما صنع بعضهم، لأننا نعتقد أن الدلالة لا تحصل بغير القصد، وتعريفنا للدلالة فيما مضى كثير بالبرهان على ذلك. فمثل الحيوان الناطق لو جعل علنا لأحد أفراد الإنسان لإسم شخص لا يدل جزءه على جزء معناه. لماذا؟ لأن الواضع لم يضع لفظ عبد الله قاصدا ماهية الإنسان الحيوانية الناطقية، هو مثل عبد الله لا فرق بينهما. أساسا لا نحتاج إلى عنوان القاصد. أشكل على هذا الكلام أو على الشيخ المضفر بأنه لا هناك دلالة تتحقق بدون قصد. الآن أن أثناء نومي إذا تكلم وقال عبد الله ينتقل الذهن إلى المعنى ولا يوجد قصد لأنه نائم، لأنه نائم لا يتحقق منه قصد. بل حتى لو فك حجر بحجر وأخرج لفظ ينتقل الذهن إلى المعنى لا يقال هنا يوجد قصد. إذا يمكن أن تتحقق الدلالة بدون قصد. وهذا أمر وجداني. الآن إنسان نائم على فراشه يتكلم أثناء نومه ويخرج ألفاظا وجملا وقد يروي لك قصة وهو نائم وأنت تنتقل إلى المعاني. إذن هنا وليس الدلالة إلا الانتقال من اللفظ إلى المعنى. إذن هنا السامع انتقل ذهنه إلى المعنى أو لم ينتقل؟ انتقل. وهنا نجد أنه هناك قصد أو لا يوجد قصد؟ لا يوجد قصد لأنه نوم والنوم يفقد القصد. نعم. ولا نجد هو يقصد أن يخبر المعنى في ذهنك اصطكاك الحجرين. هو يقصد لك المعنى اصطكاك الحجرين يقصد الحجر. استنى لا تناقش في الأمثلة كم مرة أقول. خب ما استعرف هذا المثال عندك مثال اصطكاك الحجرين. المهم أنه انتقل وهو يكون انتقال صحيح. إذن فكيف يسأل الشيخ المضفر عن مثل هذه الأمثلة الوجدانية؟ الشيخ المضفر ليس غافلا كما تصور البعض. الشيخ المضفر يقول مثل هذه الأمثلة لا تسمى دلالة، تسمى من باب تداعي المعاني. والسر في ذلك أن الدلالة ما يقصد بها. هل الدلالة هو مطلق الانتقال؟ أي انتقال من شيء إلى شيء يسمى دلالة؟ يقول الشيخ لا، ليس مطلق الانتقال يسمى دلالة، إنما الذي يسمى دلالة منطقية هو دلالة اللفظ على المعنى المقصود. أما دلالة كل شيء على كل شيء كدلالة كل حجر على كل مدار هذا لا يسمى دلالة. الواضع إنما وضع الألفاظ لتدل على المعاني التي قصدها من الواقع. هنا نعم يقول الشيخ المضفر كمن فهم أصوله بشكل جيد، يقول الشيخ المضفر نعم إذا اصطفى حجر بحجر وخرج لاقيا دخلت به، نحن لا نشكل هذا أمر وجداني. إذا سمع المتكلم لفظا من النائم ينتقل ذهنه، هذا لا إشكال فيه، لكن ليس الدلالة مطلق الانتقال، انتقال من شيء إلى شيء يسمى دلالة، لا، هذا تداعي معاني. الدلالة خصوص إذا كان الانتقال من اللفظ إلى المعنى الذي قصده ووضعه الواضع، هذا هو الذي يسمى دلالة. ولهذا نقول من المستحيل أن تكون هناك دلالة بدون قصد. والدلالة النابعة من الحجر ومن اصطكاك الحجرين أو من صرير الباب أو من رفيف الغراب، هل لا تسمى دلالة منطقية؟ لأن الدلالة ليس هي دلالة بمعنى الانتقال من شيء إلى شيء آخر، بل الانتقال المقصود. ولهذا لا نحتاج أن نأتي بكلمة قاف، يقول الشيخ المنصر. إذا هناك نظريتان، نظرية تأخذ عنوان القصد والإرادة في الدلالة، ولهذا أضافوا شرطا رابعا للمفروض المركب حتى يخرج كلمة الحيوان ناطق إذا كانت اسم شخص. النظرية الثانية التي تبناها الشيخ المظفر يقول لسنا بحاجة إلى أن نأخذ عنوان قصد لأنها مفروضة وواقعية، فلا نحتاج إلى ذكرها. أما الذي يرى أن الدلالة مطلق الانتقال فيقول لا بد من ذكر كلمة قاصد. تم الكلام وفعل المقام، والحمد لله رب العالمين.